أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي سبح يا سقا شنادو وحونا كمدي هاي عشر الذي ينور سعودي كنا ساب سنة تفسير كقران ككريم كا سبح يا اللفاتن آيات أدبوك كوبن يهي آيات كوية اللي حدنا أدبوك باللابن آيات حنمدا من سورة هود عليه السلام أيد سدحي وسدتنا نواكو أبيهاي من السورة نفسها مثل سورة هود خمدا سورة هود وحايكا ورانتي إلا تدور رسول قصد وضبايكا ورانتي نبي الله نوح بأوه الرأي شيخ الأنبياء والمرسلين وأول رسول أرسل إلى البشر وأطول الأنبياء عمرا وأول أولي العزم نبي قاسى كبل لهذي نبي الله هود بين كوحي جيني ووقت أهان كوحي جي عشر تعاوى سدحنا بين طابنينا نبي الله صالح يرير تمود كبل لابنا يا نبي الله إبراهيم خليل الرحمن بالله تابنا يا نبي الله لوط يا الله تابنا يا سبع رسول قصة ذي ويا عشر كعاوة كل كوا عطف قصة على قصة ولقد أرسلنا ذي بيكو عطفا تعي قال تعالى شبيوح يري وارسلنا وادرني إلى ثمود غير ثمود ثمود وأري مرجعي مركي دمبنا قبيل بوهدر النغضي نبي الله صالح قسدي ستابانين قدقا ثمود شنفع بوهو تقا قدقا يسير شنادوي إذن ثمود مركي دمبنا قبيل بوهدر النغضي كعادة البشر قدقا مقع الله بحنا وبير ما يا قدقا تاريخ رباطور كيسا تاريخ مركي دروبتنا قبيل بوهدر بدله وارسلنا وادغي إلى ثمود غير ثمود أخاهم ولالكوت بانو درني في النصب بأبو ولاليهي لا في الدين مايا يسابوا النبي الرسول ومؤمنة يقول اللهم ادقالاء قوة ثانية إذن ولالمضوى حقي أبتركي النصبك حقي دينتي مبدأ ماها صالحا أها. قال النبي الله صالح دعوة الأنبياء واحدة نبي الله نور عينك صمرني اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نبي الله يهود عينك صمرني اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نبي الله صالح بين تاغنهاي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره الوسيلة والغاية انت الأنبياء واحدة نبي إذيلك آدم كوري عليه السلام محمد كيودن بيه صلوات الله وسلامه عليه وصيلة إيه وضضة وحلقه قارا إيه يدن في هدف كلها القماء يوامن وصيلة وحاوة إيه وضضة وعبدوا الله ما لكم من إله غيره غايدة أما يولك لغادين أيانا خضاء الله ودخول الجنة إذن وحا لغادين أيا ويسخمين إله غالي نمي يدن بالله في الجنة لك هلو وضد اللهم عبادة الله وحده بما شرع إلى كلمة إلا عابده لغونا عابده والحي إساقه اللي يقول عابده ويري إنك أين العبادي قرشي سنين وأين سمينين إذا وحضرك إساء الوصيلة والغاية عند جميع الأنبياء وحيد وصدق الله في قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت في سورة النحل وحقاً بالإجمالي رسول الله أركا قده وحانو قدرني إنو ضدك كي هذا الله دري أن اعبدوا الله واجتنبوا طاغوت إلى عابد وحي إساك صهر طاغوت ليلة كفق هذه عبادة من مدنى وقالوا عذاب مدنى عبادة الله دي أبا ما شانعي وصدق الله في قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم إذنك يوحد الله كسوك العابدان نار تركوه إذنك وقف بالله ونس حسبك وعاول طبك مالك وروح اللقوه ريو يا جنعسا أوسخي حركاه نار تركوه وقف بالله ونس إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما ولدوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون في سورة الأنبياء قال النبي الله صالح وحو يريا قو هذا الكمعان كثار نبي الله ركب وقل كوي ما تقول هذا الله دلي فحين نمي قرابا نمو درين سينا وكي يا قوم بك بالله بايا يقو نصيح محقا كسو مرني ورق اللفسا وان قرابا نمي يا رحمة هواني قرابي يا شرفنا هواني يا نوح قد جادلتنا يا هود ما جيتنا ببينا يا صالح قد كنت فينا مرجوا يا شعيب وصلواتك تأمرك هذا الحمد مقر قرابا نمدي إساقه شاقين اللي شاقي مايو قرابا دي خبكو قال ديسي من النبوة والرسالة يا نبي الله إلا ملئ يا رسول الله إلا ملئ يا أخانا إلا ملئ أركب حمك بحدا قلبي جيبا مدو الكفر وشركه وقلبي جيبا بيهي قلت وحليان وبابا سو يا قوم قرابو اعبد الله إلهي ذنا بورتك لكي عابودا كنا تناكلا ما لكم أسنمت يويحي أكجوغين مدفرا يا ما لكم إذن مصغنان من إله كلمة إله نكرون من نحف جر زائد حبيعته وإن قل وحما عبودا وأبلادهم مجلو غيره كان إذن كيارايو إن عبود إذن لا يانا نحن سلام مركو وشاقين أبالك إبا أمك كقل ديستي يبي غير كدب إلى شاقي وحير هو الله أن عبود إذن لا يعي أي أنساكم إذن أبوري من الأرض دلك إذن كأبوري الخلق أبيكم آدم عليه السلام وذلك أتكبر أنتاني آدمها أي دلك لك أبوري كل كاسيد دلك إذن كأبوري أدنا إلى إذن بذي وإذن باهي واستعمركم ألو إذن دجي إلى دلك إذن دجي وإذن مكاني فعنت ألا إذن قلي جعلكم عمارا للأرض بلكي ددقن باهي بإذن كيالي قال ذا قميسة المسلمين مركي كلمة الاستعمار لوشي غايو والله ما نب طريق لا نشعر نحاجر كلمة تعمير قاتن قرآن كي أبيكو سرانتاي مساجد واكي إنما يعمر مساجد الله تعمير في عربي وحلو يقان وحل لسو الله قاجيو الله قرحيو الله وناجيو استعماركو سري وحيالا تذكو بابئية مسكحدي يمانكو قميسة أخلاق ذو كتنطا إسلام وحن عادة هين بوبرا إساقا سيقاري يقرحير يقللن براي أنيقا إنتان دلالي سومالي ما أقولي سيقاري وحن ليينا ولا قرحير ما أقولي سومالي ولا قلل ما أقولي أنيقا إذن الله الله إنتان لشي كدب أودن كقال يمي أيا إذا بالآن تقول الله برتاي إذن قال مركي مستعمر لغو ساقي والا ماني لالين بال ليينا هذا مستبد بال ليينا مسلم كيبو قبصري بس قاعدي يمان كي كربعي أما مستعمر نوحب السيوي واركي سواصف إلى واستعمركم إلى ويد عمرسيين جعلكم عمارا للأرض برئي بال واحد دوني ديان ودوين كالله مرايو ألاش ألا عبايو قريا عبسا وحصل أن لا قعنت إذين قليا فيها في الأرض أيو قعنت إذين قليا مرحدو إذين أبوري نحن كنه إلا إذن كواركو ملكينا قعنتي النقلي مرواقا إذن كسو ساري وحا إذن لقدبون فاستغفروه إلا دنب الله فيتك بريا ودنب كان أولي مالي مكليسا إلا كنت قبصد الله فيتك بريا ثم هدى الله فيتك بريا لأن توبوا النغضة إليه إلى الله إيبا وينه النغضة الاستغفار والتوبة والله ما شيوك لدوان استغفارته وعاوي قرشات قفك عليه قراتي قردر هذه الكرافة والحماتي إله أتكون نقوتيو أما توبة أوسع من هذا أرقى واكوين تهي شروط صدح إلى ذهي حتى حقا كتوبة كينيزو بينك وبين ربك أوياي مثل الزنا أوكالة خمر واللعب أوكالة إبادة واللديع أوكالة أولا الإخلاع جنبك إناتك فغدول ثم الندم إناتك قوما موتول ثم العزم ألا يعود ولك إناتا دبوغ النقل إنات نيوتول سد عداسة توبتي النقل إيسا حقوق فيما بينك وبين ربك حقوق بني آدم هذا يكون جيرتو قد قف دي شيء قفنا دعضي قفنا حقيرتي قفنا الدفنتاتي إيسي مركزنا خد المظالم أياكو درانتي وحي قردريات قيستي هي قف قد قف قان قنقسي كعافي طلب أونوكو انتا صلى اسكو درات قوب اللي قل قورو دنبقي لعفوكو هي قريب دي سيهور اللغا قومان موضو هي اينا وليقات لغونوكو اللنيوضو حقوق بني آدم هذي ماشا صوكا سنة كل عبودا من خد المظالم هناك عليسة وحي قردريات عيسي أفرت عيسو قينتو لا توبوه أما الاستغفار يفكى قد خيرتوه قل قال الله بدي إلا اسكو درال لغا ممرموه فاستغفروه إلى الدنب دافت كبريا ثم مركا الدنب دافت كبري دانا توبوا هيدا إليه إلى الله أهيدا وحد نوغاتان ونفتور ميسان إبر خادمك ليس هجوك تواواكو ديار إن ربي قريب ومجيد خداد بردنا واكا أقبلايا كل كان مستقل هداد واحد دون الدوليسي أقامور حيا إيجارك يا مشوار ملك إلى الله مشوار قادا مايو نيلر نلقى دوني مايو إساقي بابا إسوكا إساقي أصحاب رسول الله أياسو بنا هويديسي أقريب حبنا فنناديه أم بعيد فنناديه إله من نودو يهي خوصانو توقنا من نقدر أكسن يهي قرانو دواغنا سلاشة ملك أصحابتا كنتي جوابتي من الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب لقدي بابا الله إسكو داري فقل لهم لما بهن إلى أحباب إلى الأعضاء إنكي ويسوك إنشيقايا قال فإني قريب وروايدين دواهي ولما أجيب وأقبلايا دعوة الداعي إلى دعال كي توقايا قال الله قرتي أتوقو أفايا لفتك أسعوا أقبلايا إذا إن ربي قريب مجيد كمين هذا دونة مشواري هلبكو كالفاي ماذا حدوك عنونه وصف الله تقموه هابور لقاتموه بيت الله بحيموه فإني قريب مجيب إن ربي قريب مجيب إلى هويدين دوياي بعلمه وقدرته ورحمته وحكمته وعضه صالي معها مشواري مدنك أمره إن ربي عنيك ربي قريب الله دومدي سودو ولما دومدي والله سيك لتفسيلي وحول يا محسنين محسن محال ليرا قفك داعدا إلى ملك العابدة يصدي سوارك أيو العابدة أيو أدو سيدوياي إن رحمة الله قريب من المحسنين إن الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله حل مع المحسنين هذه ما كان محسن تعي وتخبك وطاعتعي سيدي عن عبادة أقودتي إله معه يحي ملك أجل لماركو بعلمه ورحمته وحكمته إن ربي أنا ربك قريب ألا دو هنا لو أدو مديسة مجيب وحي ورصد أنك أقبل يوم وركاسي محال يقول بدلي كراي سمع وطاعة سيد الله هذا الأرض قالوا وحي لذي خير ثمود وي يا صالح ويهود يا نوحي وكلو قد وحارونا كنت إنا صالح وحان جيرتي فينا قبيل خير ثمود تحضر مرجوا مدوناك لقفلو أي الأحي قبل هذا انت هذا مركا مكوها بليو كل أول كيسي محوها اعبدوا الله ما لكم من إله فاستغفروه ثم توبوا إليه وكيسي واسد هذا نري إلى كنه عابدة تم بدافنا كبريا كل حيرنا له توبة كان يا اللي يري وركا انت هذا مكوها بليو فناغا كافي ليني تربية ذادية كريدة ذيخرة محرمين من كان نفيعا وأخيارا وقبيلك وقامين دونا سانا نفسه الشيقيني ماشا سمات كبوتك عيسي وعدا في الألابتي إيه أوسانتي هل أدافو إلى هل عابدو قلت وحال لقلتك قال لما يوى عبادة الله وحده ما لك وركب بارك إسابة إيه أتنهانا إسلام تو إنكار فعنانا نايا موحد أنك يبنت أنك ريبيسا أن نعبد إن نعبدنا ما أرابت يعبد آباؤنا أبيالك أن نعبد جريم يعني عشباد ما كنتي موهو في ديه لغنك أبي أبوت أدقار مرتي كنتي ياد خلافتي قرابات ياد فتغير لك دعبورتي سانا اللولا هدلي يقوم الدين انت وإننا أنك ريرت المودة لفي شك بل تنقذيه بأنكسك النهي مما أرنكات تدعون أنه ياري إليه إسك وعبدوا الله فاستغفروه ثم توبوا إليه شكيا كقبنا مما كي أتدعون أنه وعيسو إليه إسك توحيدك إيا عبادتك إيا عقيدة عصب أنك شكيا كقبنا شكيا مثلا مريب وشكي أدوي أما إسك بابا شكيا كسبنا نبي الله إسان حساس من دي اللوغو جوابي معناقين إساقا مستفيد وداعيئا قال وحويري يا قومي قرابو قرأيتم إساقا إن كنتو حدنانيقا صالحا هاي على بيناتين قرأت كوركات من ربي خبقي حقي إلا هدوهم كيقا دورتي نبي قبقي خسولي قبقي وحيي قد جيي قوم كريد دي تعوداني الدين تان فافي هدين لأييري قوم أنيقا حجع على هايستو وهو آتاني إبويسي منه حقيسة رحمة نبي نمو توفيق هداية إسلام نمو إبادية طاعة هدي إبويسي فمن فوحة ينصرني إيقرقارة من الله من عذاب الله إلى عذاب كيسية إيقرقارة هدى قبيل كراحو هدي أدغنوه قانسمو أبي أخوة الله بختعونه هدو يا إلهي قبعنا إن عصيته هدى ألكو قعن سيره فما تزيدونني واحد يقول يا ريسين يكردين ميزين خير تخصير خصاري اللقويو أنا كان حقان ذي ولا كان بدافي جنو أجن كان حقا دي ودين بأي هو يقلمو أدي ودين وقالك بالحورات عقلة سمعي وفكرة وإلى ثمود وحاندر نجير ثمود أخاهم ولا الكود صالح أنها قال صالح وحيري يا قومي قري اعبدوا الله فبوين عابدا ما لكم إذن مسغنا من إله حبا يراتي عدقر لغو عابدو وغيره أن الإباهين مقبطان وحيكلا بين يوحن وحكيجرين هو إبكاره أي أنشاكم إذن أبوري من الأرض نركواسل في النهورك أبوري وصعمركم حبي ويذن دجيي فيها في الأرض ولكباك عن زنا لقليي وبشرك أي الدنيا أوايالا وهو قاميايا وحكوه لي ملايكة بشر كيوه ذلك جنه واسدوك قولك سيد الدنيا بشرك واستعمركم والذين ام عمرسي فيها أرض دقوه هذا فاستغفروه إلى سيد عيدين يالي تنبدا في كبريا ثم كقضى الله توبوا النقضة إليه إلى الله تبوين النقضة وقادنا إن ربي خبق عن إذين كي يرايو قريب ويدين دويهي إلا هذه سيئة بريا ديسة ثم هذه سيئة كل حرنان ديسة وآخر جاي كفا بدا ملي ولا عباد الله سمعين أيو كما فبدا خرج يبو قريب ألا دول مجيب ثم ذا أقبلو فبعا ديسة فصداسة حد الله تغين وأقبلو إبليس مبكى أقبلي رب فأنذرني إلى يوم يبعثون هدوير بالإسيري إنك من المنظرين ألقوك هدنا يابو كجيري إلا هو مجيب إبعا ديسة فصداسة فرعون بك أقبلا فما بالك بك أذيك المؤمن هذا توقته محاذ مليسي قالوا رئيس المدوحي لذين يا صالح قد كنت وعلى هانجرتي فينا قمت لعلى هذا مرجوا مدوناك لغفله قبل هذا انت هذا ورك أن توحيدك هي دينة الليمان كور قلمي أنكافي ليني اي حد ما بعر يامن هي باب إنك أنتي أبي أبوتنا دردرتي هديه يدغن كينا كتمتي إجمع قرريسو قبل كولن قارك مرتي أتنهانا نقل لك هكو موحد نقرر بيسا أن نعبد من أن نعبدنا ما وحي أي تعبد عبد جيران آباؤنا أبيالك يا وويالك وحي عبد جيران وحجة الجاهلية ما زالت حتى في أيامنا هذا سيري ولي وجوكتا أبي يا وطن ما ديني أبوغا ما كفر عنتاي شيخ فلانا جوكي جيري إلا يسكونا جيو وحقو زعبال هذا وطنقم بيان هذا جاهلية لغا كيني ولسي ديه وجوكتا ما يعبدو آباؤنا أبيالك أنه أي عابود جيران إذن عابودنا ماذا نقر ربيسا وإننا أنك إننا أنك رير ثمودة أفي شك شك قديه وأن نكسر النهي مما وحي حقي أن نكسك قبلنا تدعونا أبنه يا ريسو إليه إساق من التوحيد والإيمان والطاعة والاستغفار والتوبة إلى الله وحد نقول ياري شكيا كقمنا مريب وي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا قوم قرابه أرأيتم إن شاك إن كنت هدانا هاي وفعلا وانا صدا على بينة قرعة كورك هدان كسقنا هاي من ربي خبي حقي وقسقنا هاي ون ربي أقان ون رسول هاي ووحي الله تزيي ون مصالح يهدون يأتي آخر اللبدي بقعان تايدين كوهيو هو آتاني يبوين إسيي من حقيسة رحمة النبي النمو إيا توفير إيا تأييد إيا عبادية طاعه حتى إبايسيي فمن حدك ينصرني إيه قرقارايا من الله إلى حدابك يا إيه قرقارايا من عصيته حدان عاصيه وإن عاصي عذاب لون حين حلقا كارك فما تزيدونني إيه قرق ميسان بغأيكم هذا غير تغثير خسارا ما هاني وعكلي إيه قرق ميسان سيدا مركو النبي قوهد للحجي وعليس لدبولي نوحي من الشيطان يسألوا ثلاثة شيطان كتمت تحو جلس أم ليقي وعلي رسالح أو شعين وكرهرن بورتة حلق صبح فالة حسنا حلق هالمطاي مر ابن إن ابن ملودهي ويقامل لدهي ويقابنتهي ويقض النفط والفالتهي بندونينا إيضا مركي نجاح أولى العش إيضا قربحي لشان دونينا أنت حددنا تصدق وكرمينا وكرعين وحي مركا إيهو سلايهين أو وحي يولي قد أرق مقل يا أركي نجاح وحدة لا سديسة حدود نجاح وحدة ليلة إيه سر إيه مرض إيه بيه إيه وحد نجاح وكيما دين نفنال ونجاح كصوب بحي لما أرق لمانا مقل كلها وحي سلايهين سورة قال من نقوم دونته وضعي حبيثكم عيزي الله نبي الله صالح وأول دبوين خبيبا صادري قوة الله باكرتاك حبي يا رب ثانين أيهن غير تموت ويارا الليين لقيحي يا فوصي قالي حسيبا ايدين دلاني سرو ديني با الليين فلين ايا لقيحي باكير شب الله بي غير تموت نوار لورا ايا إذا سنوه عيي يعشي تلمامين بولا لي حشي عدي للاتي يذين فول بي بالله لي قرب عيبا إلى شي حشي مركي قرب عيبا شي وحاحد الله يا نبي الله صالح وحيري ويا قوم قرابو هذه مدان دقا عكسوا بحدي ناقة الله إلا فلا شيء بالله أهيني ووحد محاجرة وحن قيل ما قيلنا ما لني قيلنا ما ومعجزة بس مايي أو قدرة ليسا إيا وحدانية ليسا كتوصي ليسا حدنا الصالح إيا رنشاقني ما ديسا كتوصي ليسا كل كان مسجد الله إيا كلام الله إيا كعبة الله أي لمتاي ناقة الله أهل إبلا إياهي أو قدرة إيبا مقونيسي أنجيل حين مخلوقنا اللكرة حين وحيي هذه مدان دلعك صوب حدي ناقة الله هل إبلا إياهي لكم إذن كرئر تمودا وحيدين تهي آية علامه تدلكم على قدرة الله وعلمه ووحدانيته ورحمته بعباده وحكمته وعلى صدق والنبوة والرسالة فلإنا شاكي والنبي هاي والرسول هاي بإذن تصنيتا أودي ألنا وإذن تصنيتا كلك عادمة إذن كان ضلبضي كلك تعاليم تسي عشا سيدي الله ونغمنا فداروها بناك كما راسا وهل اهد كنر الدنبين ميسا صبح الحمق ضيدا فداروها حشي بناك كما تأكل وحيدا قيسا في أرض الله كلمة في أرض الله فاليهين يشرمدين يمالها بوضوضتين ببسوك ليسا باقص مباحا الدورك كويان انداد اللحين قاسي داقيس فاليهين مرمانيس وساق الجامي ميس فلروها كتغا تاكلها عنده في أرض الله ملكا الله إذا قيسا ولا تمسوها فدروها أمر بيعي ولا تمسوها نوالعي سيدا اللو قد يارك ولا تمسوها حضارنا بسوء الحمى دل هي قراء هي فرقلي هي الظلم هي مالي مريسو لغا اللحيو يا خيات كذي خيات القرصار ولا تمسوها حشي بعضارنا بسوء الحمى الناس مسلط لما نهي لذلك واحد لا فالليرا أيكو قمامان لكنه مسهلنا وحيانا الليرا من أيالا وحالله شاكي هاشي هبي تارتان إقابك كذلا نيسا فيأخوذكم فأدوا تعقل وحاوية وحايس كحيرا تبرقونتين إياشا تابسدا ليرين صدري بحماي فيأخوذكم إسلام مركبة وحايدين قبا حذاب حذاب بائدين قبانا قريب دم وحكر لك دون ما كيبا وحرم دون سبحانه عز وجل وحمرك إنو إيجابي أخذ أمر قبانو بحناية وصدق الله في قوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر قلت أولي إبا مال مرنا اللي بخصبوا كوانا إياشا يذهبكم إذنكو إذن حقا ويأتي بخلق جديد وعصبوا الله إيمانا وما ذلك على الله بعزيز إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كلك عذابك عشر ذات عبطان سوء بريد حمايو كلك دون مايو حتى بقى أنت اللقوة أي أنت عرف هذه المرض فيأخذكم إسلام مركب وحيد قبا عذاب عذاب قريب دم كن ميل فقبا لك دوني سدائي على غير ثمود فعقروها هشد لئ حتى دركتو فتعاضف عقر مرفع عقر إلا إلا وغاشا واحد إلي من لك بكم في الكوالي إفرادي فعقر من بهاش إلي تنوال جمعي فعضروها بديكم بيد إلي وخلافة الحياة لبدا آياد ملا سببت وحاوي بعن كلية تابي شيء لكن قواني يقود قبيل بالقود بركا شوانا وذا إلي لنك أنا أفتكي فعقر مركا للأياي قدار ابن سالف أشقى الأول في سورة شمسة وتجدون ذا إذن بعث أشقاها كل كوما دانو متم عمك بهكور رجيم من كوجواريان دانو هالشيء بدريو أشقى الأولين بالليلة بدار ابن سالف مجيء زوي من قابن أصدع حصلا أو قامل بلا أو إن بجد جديسا أو قرن أو عروة برتيسان لوجو سنكرين ويا قانن غيرك هش إلا دل هذين قطعي وحالا يري مجرى هشا سيلا ننكو بيغنكر واجرى وعالكي عمبابا نوجوغ مشيحاها لك واقرنا سيفو قاتل جدك المرايسو اقلي كما هو اماني ينكو لقينو يري كل كي لافطي كذالو كي جوكسلي رفض بغنوضو كلو سي نلك مركا يكون عدين مدحوكا قويل ملحوكا سهاشي دلي قال تعالى إلا وحو يري فعقرو فارتمود كتكو حي دلي ها هشي حشى عبيد ما تسالح مجوكتوه فقال صالح وحيري تمتعوا راحيست في داركم أقلهين ثلاثة أيام من صدح مال موت وقال الله اللقاء قدره قلت عمري أقل حدده وقال له يا مال فلالة بما ليس كنت نكب عجى عبيدها مكاسا بقاكو قد بينيس قلنا لكم سوق أي النعبي بالمناسبة نراحا نصدوا اللي يري وليس كاقوا أزارك هذا دبورا تهي حتى الميزان كان بمواد بمانك لن اختاره تهي وقو يريد بكان اللي إيشاقي وحن ربعنا دي الدويسو تختارك وافيري وحوقا سامي عندو في الديقية كالحبوك قادي فاجي والحساري وقو يريد وقت اللي قد ويبا كوما بنا والمحاجرة وقو لما تبير ابن وراني بس تبين دوية وحاس مدينة وحاس كذلك تبشر قبس دواي سودي بي كي قري قري قال هودنا وارقدن بيسي هنقولنا وارقدن بي كل كبلنا ما وحون سعاني خاس مقنا انتو الله كان طب الله لقي فرت هذا الله كان كم انتو بكر وأشهاتي بحدانية دردارا كي سودا ما يبشي عبيدا ماتي بشي دم بكوغا دي مدماني منك مالك إلا بعد مدماني مالك سجع مدماني تختارك يسوع هذا ولا يعيش عن سكتين هو على ما تي إلا إلى الله ما مغلط خاطر الله مغلط من اللي من كاسح كنا أحيك يا لام بالله يا لام وحب الشينا لاماتي ودينا مدمين واصدة وحجر بالميزان كفور انتو شاقاي ميزان كيسي واسينيكي واباباي انتانا كربي ماشي يا اغان كلا قرار الموت من السماء الى من الارض يعني دا قوان كلا اربو كيما دا قلبا موغا وما تدي نفس بأي أرض تموت إن الله عليكم عليكم أقلبين ثلاثة أيام ما المصدح ذلك وكسان ذي شغي وصدح ما المتكدب لأيذين تبرقين أيه وعد يباه أيضاه غير مكذوب مثلك بين شغي غير كو صدح لأيذين لما تهلاقي وكان فلما قرتي جاء يمي أمرنا أمر كأن نفرنا إلا دبر قوي غير ثمين نجينا وحن نبدبادين لي صالحا والرسول كيا يو الذين أخيارتا أمنوا رميي معه صالح لجريب دي برعمة النحريس منا أنك يبرحك أنك أنه قرن حريس أنه مركي وربا إيمان بالله وفجي ملكان دمنا وعلى بدبادي ومن خزي يومئذ وعلمت أدلك دعينا لك بدبادي صالح يا إنتي الرميسي سائنا ربك أذيك رسولك محمد ربك هو القوي اللهم كيسك عقبدا العزيز أدوما ديسك أدقل ومركا إلا قارا وقتك يا بانتاي سانو عاصيالك وحقا وأخذ وحقبتي الذين أرداشا ظلموا قردرستي الصيحة نوع الهلاك بارلغوشي جبريل باليري كل وقت مرون بوقا كيري ودنها عصب أي وحلوشا كدرمي أفقن ببالله دعي وأخذوا حقبتي الذين أرداشا فلموا قردرستي الصيحة قيلوا وفأصبحوا وحاقين نغدين في ديارهم أقل لدى قدوهودا جاسمينك وأفقن بيسا قفور قفور بالولا سيدا يوبا بأينا وحدك أقلوا أركن كأن لم يغنوا إنه ينقان بعد مودا فيها دارت قدوهودا أين هرب النوري سيدا يبالا شفايق النغدين أيوبا بأين وحن هرب النغنين ونرى البصامرين أي أم أغنين على هوياي تنبهوا وعلموا إنك هو الله الليو سانع عاسيا ليالي جري أكتها بيض عندكين تنبهوا براروبا وعلموا وقادا إن ثمود فير ثمود كفروا ربهم خبقوا بي ديدان وخي خبي ديدانا سانع أوطان بريسا على هوياي تنبهوا وعلموا بعدا كاران رحمد بلغا فقادوا أي اللي ثمودوا سوناتيو ويا قوم قرر هذه مدن ناقة الله إبهاسي سوي لكم إذنك آية على ما إذن تعي فدروها حشا إبكتك تأكل حتى أغضى في أرض الله ملكا إبابنا ولا تمسوها حشا إبها دارنا بسوء حمى وفياخذكم إسلام مركب أو إذن قبطه عذاب عذاب قريب إذن كلمة عذاب عن وقع برايا حرينو علقني أما به قوم نحلوها لاقي أما دبيش غير عدلوها لاقي أما دوقا غير تمدلوها لاقي عذاب أكون حجرة نوق عليهم عذاب قريب دو فعقروها حشي بيدل فقال نبي سان عباويري فمطعوا راعيسا في داركم أقل الذين قدوه ذا ثلاثة أيام بس سبع مالمود يا ذا قل الذي كن راعيسا نيسان ونلوشينا كبما ذلك وركان لنشاقي وعد يبوه أدول غير مكذوب مثل قد الشيء غيرك لا كذبت ولا كذبت حتى صالحي بين إذين مشيقين أنيقا إبا إي شيء ورخة الله ربينك ما بصورة قشبة ما كذبت إذين ما بين شيقين فلا كذبت أن بين لي مشيقين فلك وركان إذين سيئي إن واكفقي هاي ألانا كما صورة قصو بينو بين شيقو نبيك أن بين بكا عاقن بين شقاخ يا ربما ذلك كوعد يبهوي غير مكذوب مثل قبل شيء غير كيا فلما قرتي جاء يمي أمرنا فردا هلا قد فرنيبان ما جينا بدباديني صالحا رسولك صالحا يو الذين أخير أمنوا حق الرمي معه صالح معي الرمي برحمة نحري السببت منا أنك بالحق أنك أنك نحري سني ومن خذي يومئذ ما لنت أيضا يكوا بلدك وأبزتي دل إيضا الحمدي تيلي أيانك بدباديني إن ربك أبيك رسولك محمد ربك هو ربك كذلك أي القوي ألا حق بدانا العزيز ممكن سكالك وأخذ وحقبتي الذين أرداشا ظلموا قدرستي أصيحة قيلة وفأصبحوا وحأي النقدين في دارهم أقلده ذا قدره ذا جاتي مينا كوا أفقن بيسان كان لم يغنب إن ينقان باد مدى فيها دارت قده ذا ألا خوايا تنبهوا وعلموا براروغوا أغادا إن ثمود فأثمود كفروا ربهم فبقوا بي ديدان من شميان إفرعان إيه رسولك صادري ألا خوايا تنبهوا وعلموا بعدا داران عن رحمة الله في الدنيا والآخرة لقد دارادو أيها اللي ثمود كاركا أوسقناتي ولقد جاءت رسولنا قصدي أفراده حدي النبي الله نوحي النبي هدي النبي صالح كفر على النبي نبي إبراهيم باكان نبي إبراهيم أرنتيسو ويسكتران سيد وكلو قرد النبي إبراهيم مرايسا يعقوب بريقوب بشاريين إيا إسحاق إسحاق وخورة إيا يعقوب وكدن بي انت أسأل رسول مري لكن وحل ما قيها وحل عرفت اللمرين أي خير قوم الله يعني لقوص على قولك الله بذيب رسول مري ملايك لصادري وجبريل يميكاي إسرافيل كمدين أي إبراهيم صومري إشارة لأسي لمرين تنكر لك ملاهين لقومها كان قوت بأل آدي قولك الله بذيب قصو ويسبركن يهين قال تعالى فبيوحوا إلي ولقد وحرون هنا جاءتهم فصولنا وجمع قولك سد على كل إيواك جيرين لبي يصبا لغوشك سدحنا لغوشك خصوصا إلى لغوشك الملايك ديو ولقد وحضر جاهدين ايتمد رسولنا ملايك تي أنو دي غيبا إبراهيم أوتمد مركة هوري وحين أوليه مادين بالبشرى تنكر لغا مال حرور بوحيقي إلاو بشاريو وإسحاقنا وادلا ليسا إسحاقنا يعقوب بولانايا أول دول ماشا وحاكو سوغن ولو وقت قاد أي وإيه لهاي مركا رسوسا ماشا مرايا إبراهيم بقول جيرو وذا دو قفنا سارا ليلة إن أذيرتي سلاشا بايلا أفطي كل كاسا للي يهات أدوين لرأيسا ويل في سنة إمري دار كل كاسا قاشا جيرو وحو للي مركو وحقو سنوش ويل سيدالو كل كا إمري دار إيه نصلي بالي سقود للي كل كاوا بشارة فوق بشارة إزدواجية إيضو إنتا كفر للي ما أهدنا ليلة قوم اللوطن والحاقية اللوطن ذايف مالكي بغلالي ومركي النبي إبراهيم إراهو جوغا سوانينا يي فأمن له اللوط لوط كالي يتارهم يي كل كان اللوط ولالكي بغلالي إذن بذكا إسانا ووغا أذيكنا ووحا الذي لبدا ويلو إسبركا لوط كوي بغلالينا والحاقية وكفر حكوين لمارك بالبشرة هي الله لماري قالوا مرايتي وحيها ذن سلاما نسلمك سلاما قال إسنا وحيري سلاما إذن إساك سلام ونأكسن تيسوا جملة اسمية سلام عليكم تعود طوضنا وأوغيسيس مصدروي نسلمك سلاما إبراهيم وأكو سلامي تبع عدد اختيارك اللوية كان قولك المرتي كون تيمان شاكية بل ورمع قلك تيمان الماء وحكى للبي جيراني مرتا كون تيمان كاكا فضيقا مرتينا كرامي كوغلو دي يسيا ورابي قولك أكتب حكاك تيمان إن حالك النوازيات إبراهيم سوية لأرك فما لبث إبراهيم من نجان أن جاء إنه ليم العجل اللحم العجل إبراهيم قال له يارك روبو نغلا بيبي هلب كيبو ليم بيبي هلب كيشي حنيذي والشيري بالعجل سمينينا وذاريات إذن بيبي قهرت قول بوخ مرتاح دي لكرامينا يو نيف قول الله قال هلب كابك الله سمينينا انت بيكو كارين لهي أما دوبي لهي أما تلك الأيام لهي قال شيل هلف سوك الأنكرة وشيل مبالكينا فجاء وحو ليمي أن جاء وحو ليمي بعجل دبي هلبكي حنيد شيلا كلك مراك مياهن تقوني فلما قرتي خال إبراهيم أركي أيديهم مراك تقع ميالك هذا لا تصيلوا إلى ينقاري إلى هلبكي شيلا هلبكي سالوا مدين لما اللعين نكيرهم إبراهيم وقوم صدي لقد باديو قيمي بدن وإنه بنا قام باديرا تنكتو مركا إغيرا أي هذين كي بوت فرايسو خيرك أي بوت فرايان عانك محبان بيانك معنا وحيرا ذان فانتضو ضعنا قبانا إيسا قولك أول خيبيا قولا يعطوشا كم بحسدان قولنا هو بوت فرايان إذن إبراهيم وحيي نمانك أذكرا ما إيسا عنتو كانت يهيد بصلا والله إلا فالحما إن منك بصلا ويوها قربو دقيا كل كان ماضي وذاتي بوبي دونال ما تلاحهم أي كجيران إبراهيم واقون صدي مكرهم واقون صدي ووجسه وحود رامي منهم حق هذا خيبة عبسي وملاي عقلي كباتي كل كان رسولك وبدل ما يركي ووجهي عندها مدوبي أي قالوا يا ذن لا تخاف حداك نقبق ذي وحنتظر أن من درسك نقبق ذي حبسي ماليس كبي عاجلة إنا أنك أرسلنا وانا لدري أذيك هو كسوب وقلني بشارة عن كل مرني أرسلنا حقا بانا لك دري حقا ليدين دري إلى قوم لوطين قول الله سبحانه عقف تمرين أين أرنتو لكل كسود ماتي كواسا بابيرين إلى هلاك قوم لوطين ثمراته إبراهيم ودادوك بينا قارمة ناكتب العدد تتكن لأقوين هدوه ركتي ملكو روالو ماتي حجاب بيقشي باشارك هدوب اللوضين نشأت لك سوق صشي فمرأته قلاديسي قائمة واتقني فضحكت قوم مطبان بابينين هدين ليري عرورنا الله شاقي وابقو صشي حديث وبعضي قصشينا فبشرناها وحنوق بشارين بإسحاق بولادة إسحاق إن أدالي دونتو ومن وراء إسحاق إسحاقنا وحاكدن بايا وإسحاق أدالي دونا يعقوب إذا أمرك عصر ليسة إسرقال تنجيل أصلنا الآن للي جيرين حتى أنه هو يسي وكما يران تكدر لا هو يسي لماذا كدر فاللبح اللو ماني على الولاد لبح اللو للمدى دي دول أبيرنمو أن يران تيبا كدر ويلنمو حين كيبا قال لي المقالان كي دومي قال دو حيتي يا ويلة هوغي هالدو ما عندنا يا وانا أنيقا وعجوز ويلة كلمة العجوز مغدين وكقبنا اللغة العربية إن أنا قوني أبين مدنى أجوز عما هو وعبارة عن كبارسين وايلو كل كبدوغل إيه وايلك يلا يوم عناقو لكن أجوز وكعناق دا صوماليلو وليس كدلا لغة إيبايا قلني وطن كلمة العجوز وهو حشرها إنت لكن هذا ترى هذا عجوز أسقابا كل قفك وايلة عربة كأفغان يقان أنا عجوز كلي هابو مارك لغة إيبايا إليهين إذن هذا عجوز دي باتمال وإن كريتا تقيا وإن بيلمت وإن قفان كعبسوني فعجوز كعبسوني واتن وذاتي إضافك إذي كتري وأنا عجوز ما قفك عشان دافتي وهذا إبناء بيت الماما إذا وعلي إنك إذي ويا شيخا أنو بيك سيويا إن هذا يدوى يلو بقول قارت إن الدبو دلان لصيء أرهن عجيب يبلو ملايك تبارو جوابتي قالوا ملايك وحير هذا أتعجبين إسلامي يا موحد الله يابي من أمر الله هل سأل الله وطا مع الله كعروس أمر خيبا مياد الله يابي رحمة الله إلى نحريستي هي وبركاته إلى بركات إيسا عليكم كركي إنها آتو أما وابا آتي أهل البيت يا أهل البيت أغل كقيم بلان لمارك إبراهيم تكيسيو إنه إبوير حميد ألا الله مهدي ومجيد شرف بدون ليس كنت أتسيل فلما قرتي يحب أي تكسي عن إبراهيم نبي إبراهيم الروع أرققحي وقعد الملائقين أيهين ساسي وحلقني وايل وهو جاءد ويطي من هدنا البشرة إسحاق يعقوب وإصدب السعودة أن يقول لندونه كوان هو اللحلاق أي كل كاسو مرم بالله إبراهيم قيمي قيسارك قولا يا هيدا دراجة إسان عبر ملوك هذيه إنا يسمى يام بالك يابا وان انتو القاد بلان إبراهيم وان سون كان لاركين حد إلا يري نمانكو وإذب درانيه ومؤمنين باكو جرتا سيئة ليسان إنا فيها اللوطة نحن نعلم بمن فيها لننجيانه وأهله وحي مؤمنة كميرسة جوغة أنا يكاوك بالا يري كل كاد بوطوضي وجاد ويؤتمد البشرى بشارة يا بايري جادلنا إبراهيم وانا لدولي في قوم لوطين نبي اللوط غلط ولجوغي حيون غلط وضم اللوط بيقولي ياي إلا با إبراهيم تاكو أماني أخيار نمالا إيا رقالا إيا وصاد دولا إن إبراهيم نبي الله إبراهيم لا حليم وان انتو القاد بدن لا يعجل العقوبة عقوبة إلا تدجيا موقع إبراهيم أواه من الله النقود بدن منيب إلى أفيدة قل كان ملائك جبا إسكعان آناتي وحالقوا إيريا إبراهيم أعرل عن هذا حسك الدارين كواني يشفى عدودة إيا أخيار نمدودة وصودة ماتي أعرل كجيسو عن هذا دودي داد قوم لوط ودادايسو إنه أرنك وحوياي قد جاء إنو يمد أمر ربك ربك أمر كيبا يمد وإنهم قوم لوط آتيهم وحاوي منايا عذاب عذاب غير مردود من حد يبلغنك غير كيا أيها ومانايا حيسكو دبين ولقد وحبب جاءت رسولنا إلى يتمد إبراهيم يتمد بالبصرة فلح قلي قالوا عيرا سلاما سلمناك سلاما قال وحويري سلام عليكم نبت قلي يقولك إن آياته فما لبث إبراهيم منك أن جاء إنه ليمد بعجل باللحم عجل نبي هربك أيه ليمد حليب للشيلي فلما قرتي ورهاركي أيديهم ملائكتك عميالك يذيئنيا لا تصيلوا قارين إليه ربك وعلى عيوها مولي الدنك للملك ومدوحهم تاماها أيه نكرهم قوصدي والله جسد دريمي منهم حق هذا خيفة عبسي حلو عيرا لا تغفى عبسا إنا أنك أرسلنا وانا لدري إلى قوم لوط نبي لوطتك ولنو ليها قومي ذا ومعاشرية مساكنة ولدك مريك ولدكنا كدد معها إلى قوم لوطين نبي لوط قلدوا لنو ليها أي أن لوط روارك وضسوا دم هذا وامرأته نبي إبراهيم ولاده قبي سارو خيمة وتاقنت ومال بيكون لابلي خدي ما قشو أرنتي كلاب علي أغلين دماتي كيف ضحكة قصصي هي ذو كفر أحسن دبر قوين تقولد على الدبر قوين أيو هي ذي اللوطنا وآيات يقوى أدنتاي هي ذي إبراهيم باي المادارة لوطنا وحاد لي ولالكو فضحكة قصصي فبشرناها وحن هو بشاريني وذات ذي قصصي في إسحاق نبي إسحاق من هو بشاريني ومن وراء إسحاق الأشيسانة يعقوب أي أكدن بي قال ذو حيثري يا ويلتا فضل كدو مركوي خواقي أهلي ذو ميان للايا وانا أنيقو أجلس وإيالا وهذا كان وبعض إنك إيجيهاي شيخا مدو قوبي إن هذا لبوا ليالو ديبو لسا شيء آخر عجيب يابلو قالوا حي ملايك ديرا بي أتعجبين ووحد الله يابيسا من أمر الله الله مركي ميوح للايا با حبيبكو مسا أكتنسا وعقو عروس ملي وعقو الباكيس وعقو سهليه من أمر الله يا الله يا ربي رحمة الله ألا نحريستي يا وبركاته خير كيسة تاب عليكم كركين النغضي أهل البيت يا أهل البيت أقل كإبراهيم تسكى كل نورو إنه إبانا حميد ألا الله مهديوه مجيد ألا شرف يدا إيا كرم بضنوه فلما قرتي ذهب أوكتغي عن إبراهيم نبي إبراهيم حقي الروح أرقاكي ويوجهد أوتمد البشرى بشارة يجادلنا هنا لدودي في قوم اللوط نبي اللوط قوم كيسا أيون نقول دودي وإن تبلغوا ديك هلاك أيوكو هذلي إن إبراهيم نبي إبراهيم فعليم ومن تلقات بدن أواه الله بريد بدن مريب يبقوا نقض بدن ملايكتي يا إبراهيم إبراهيم أعرض كجيسو عن هذا أول كان إنه أرنك وحوياي قد جامل ربك ربك أمرك إن كوان لحاقا أي كر كيبت نقض ملك وإنهم قوم اللوط أتيهم وحاوي من دون عذاب عذاب غير مردود مثل النقانا أهي يسول أفتنسيط بارلقوها فانتئي اللوط مركي لوي من ذلك قال تعالى خدوحوا يلي ولما قرتي جاءت رسولنا ملائكة عند الرئاية مثل لوطا حدئوا يمادين سيأوال لحما يلوط بهم ملائكة مرتبة سببتين من ذلك يرى أقروح بدن بأمو قنايين وأنا نوعي خارين جيرين فالكاسا قمامو لوطا باللويه ملايك تباوتيه سيا اللوط باللحم أيه بهم ملايك تسببتو سيقو يالا قرن مايو قوة يحيدا مهيو أرداشينا إنه فرالة سيقين هو قرن أيه مرتين حقيقية وضاقة وإن اليوم يلوط بهم مرتين سببتو ذرعا من ذرع حبضهان وقال ووحو يري هذا يوم كان يوم مالي حسيب قلب سن سيان مرتبية لما هي قوة كدافع ما هي مشي حيالكين وقوة كان صحبا سنايا إسلام مركب واك وجاءه نبي اللطوحة ويمد قومه شارك لدقنا يهرعون يقول الله قمامنا قماما إلهي إساقي بألو يمي ومن قبل وقتها كهرنا كانوا حيهان جرين يعملون كوصة مالية السيئات وعلى جمعية سيئاك ليتماها عبد الله بن عباس وحيسا من جرين حرامتها إلى تبنبو كارسية وحيير وإسخاوين جرين وقوله سوفاني جرين من بنت نيكا لكبه جداري ناشا قوبتا اللقود نوسي جرين نيكا النافية القبطة لابد اللقود بيسوكو تاقايا قدر يمنعي حالكي يكايدا ماشي عرصان ايان اياكو دادين ايان كنسي جرسل توريحات بعد بركة اللقود نفان ايان كلكو بودو كديرا قصر بالاقو وريق ايان مرتبية صحوطة انت الله عما جوجيو ايان لدعي جرين كلك عارين توضو اللوان كما اكي السيئات حمان اذيلك ايه سمي جمعه قال وحوي لنظل حدو اركيكو ايو قماما يا قومي قرابو هؤلاء هلكو قاري ارك منو قبليه ساكو فرصة مرتدي هؤلاء كوا كم بناتي قبلا هيقوي اما قبليه امضو اشارة اما كوي سبا هن ايه فا اظهروا اذين نظيفسا لكم اذينك فتقوا الله الهي ابن ابورتيك ابقى ولا تغزون النحي المرجنين في ضيفه مرتدى رحمين تهدا هيقوا مرجنين قال الدربري لك بالله دقواي هذه الجيري وحيري على إيسا منكم وصو إذنكم الجيرو شجلون شسيد توسا من كليات أولك يلقوا مياي إذنكم الجيرا ميا جوابت الله النخيار قالوا ورداشي وعيرا دان قوم اللوت لقد وحارونا علمتين ذوك تعيلو ما لنا إنو سنوصنا في بناتك قبل عقاسنك النقا قلين إيسو من حق فنيا مراد كمليين فإنك هذه اللوضانة لتعلموا وادوكتاي ما نريد وحن دونينو فاكبار ابنا هو المر ابنو سيئا يرى مركة والجوال عدايستي مرتدين واتم قال وحير على عيون لو قر أن اللي أيسو بنا اللهي بكم إذنك قوة حب قوتها دمعا وإذن لا يهي أن إذن كبا فيه ألا فإذن لما سجن حديث قال هيري دوان مرتدى كل عرارو وان مغنك لماله أو أوي حدان دون ميكارو إلى ركن قبيل شديد أذك لبدي مدن مهيو وكي تباري دماتي نبي بي على علي ملايكتي انت وداوان أيام ملايكتي وورد حيسي قالوا ملايكتي وعير هذين يا الله إساقو نفسي سلوحتي أكوهر مكراني تلي يرى قروح بدل واسحر علم موده والنظيفة يسوكو سصورا إني ملايكيهن قران ماي وعددك يخبرنا سيدنا ماشي كصوتا سيدا لا يسقف البعير كوان ملائكة ماشي يمي إن كوان حقان ويمادين كوان نين دم حضان الغمان سيدا لا يسقف البعير قالوا وحي هذا الملائكة وي يا الله إنا أنك فصول ربك ربك ملائك صادران عي نفتا كصوتي لا يصل كوان قاري مايان إليك هذا أنك وحنا ميالي كلام ملائك بان عي إذا قيسوا فاصل لدلمو بأهليك حاسكاك لدلمو بقطع قبل من الليل عواني ما كمل ينواق ماشي كوكو بريين حبين يا مالي صعب كذا حبين كافي عن سدح مصيبه قوي مالي لدهاي حبين مالي أولا قرح قرون حبين مالي أقاقبنا مالي هيت كعيسية طبيلنا مالي إذا حمد المدلجون غب صراهم وكفى من تخلف الإبطار حدات سعون يزيد أبني نجيله حبيب ما مصافوين كاللقوية لهم كذين واكن فاصري بأهليك المهاق اللي دلمه وقدعين قبل من الليلة هذين كميلة ولا يلتفي يوصل من الحسن منكم منك عقينا أحد ينقفنا يبجع ذاك بعيسى البريب إلى كانونيك يندب لسعودين إلا امرأتك إسلام تعلقهم أما دب يسعودين دونتا أما ويدين كارد دونتا إنه أرنك وحوياي مصيبها إنو ناس هذا كل عايو ما أصابهم خيره وحكودها فرمد هلاك يساو إن موعدهم دبر قنتو ذا وقتك الله بلميي الصبح وي صبح وقرما من الفجر إلى طلوع الشمس صلاة ملك عداده إلى قرر على كسر بعضه إن تهود عيسى صبح ليلة إن موعدهم وقتك دبر قنتو ذا حكذا بلغ قبطي الصبح الصبح النمدو وحير إلى صبح من نوران آيه فكان نبيك سحبا يوكالين ما إلى الصبح دي جوغا يعني أنا اكتبع عن أراتوتري أليس صبح بالقريب مبريا منجي وهذين لباشارة أليس الصبح موصى هاي بقريب من الدو ودو يهيو سيدي الله على قيدة قيسو حلما قرتي جاء أمرنا أمر كان لقي أهمد بوير آبا سيدي الله على قيد أفردك ميهايا سدوبي عموريو أي هو وين موقع هان لبداً بقرتويو وبدونيو مملكة أحضرين على بحر الميت ماشي بيوني كتال سيدان انتي الله قبطي يا سيدان الله قدية فلما قرتي جاء أهمد أمرنا أنك يبا أمر كان لقى جعلنا وحان كي يهلي حاليها دقنا دا كركة دي كورة سافلها هوستيلا وأمطرنا وحان نكراويني عليها دقنا دا حجارة ملح من سجيل روما الكريح ومددك سعطه مقنابا لقراويه ما صورت انت دقاحان لقوش بي يالك دي فبدا بوال ليري من سجيل روما الكريح من بود نسرع رعسا وكرا مصومة لعلامي عند ربك فبك أكتبا لقصو علامي ودقاح والبا وحاكويا الله اسم ما يرمى به كان لقوكنا يمغي أياكويا درق في مايو وما هي فعلها أما هلاكي أما تاريخي أما تقحيالك من الظالمين كوا قراشا ببعيد كما فوق وفعلين واحيا لواتي لقبابي ماشين مفدير الجزيرة العربية تقحين واديا وما هي أما تقحي أعلي أما تقنبي أعلي أما فعلني أعلي من الظالمين قراش ببعيد من كفوق ماهو ولما قرت جاءت رسولنا أي أتمد لوط النبي اللطبة سأل لهم يلو بهم رسوسة سببته وضاق وعيد اليوم بهم سببته ذرعا حبط وقال وحي اللوط على علاية هذا مالك كان يوم مالوي عصيب قلفسا وجاءه وحى النبي اللطب يمد قومه خيره لدقنا يفرعون يقول لك ما جنايو إليه إسر حقيسة أي قمام أويهين ومن قبل واختقى كهرنا كانوا عفدقا يعادوا على هنجر يعملون كوى سمية السيئات فمن يالك قال النبي اللوط بايري يا قوم قرابو هؤلاء كوى كان وناتي قبل هيقا هن قبلها أي أطهر إذن نظيف نمبضا انت الحرق فالله هيدا لكم دينك يفتقوا الله إلى كبقى وحدوني سنح على الماء ولا تخزون أنها مرجنين في ضيفي مرتدى إذا حنينت هذا حيو مرجنين حديل الدردري لقلو جلقين وايي أليس موسى ندينك منهي منكم ندينك خجول من خشيد توصل قالوا حير هذا لقد وحارونا علمتين هذا ما لنا إنو سنوصقنا في بناتك قبل هذا من حق مرادية كمليه وإنك أذيكنا لتعلموا هذا ما نريد وعلى الدولين قالوا حير لو قر أن اللي ويسونا الله بكم إذنك مجرمين تا قوة حق لإذنكو بابيو أو أوي حتى نضن ملها إلى رغن قبيل شديد ألك أيها إذن الله الآوة قالوا ملايك يوعي هذين يا لوط النبي الله إلو إنا أنك رسول ربك حدك ملايك ديران هاي لا يصلوا كوان قاري مايان إليك هذيك دباتية مرجن كوان قاري مايان أفاتري بأهليك حتى هذا اللقر بقطع قبل من الليل هذين كميدا ولا يلتفل يوسن العسن منكم يسرعين كميدا أحد قلنا يوسن كذا السودين إلا امرأتك ناكتا لهم قدب ديدون تبابيه دونتا إنه أمرك إبو حوي مصيبها إنه ناكتا كل عدونه ما عذابك أصابهم قومك كل عي ورمت هلاك إيسان إن موعدهم هلاك وذا وقتك اللي بلن شيء الصبح وبرقوي وفقتها أليس الصبح ما صبحا صوص علانا هاي لقريب مدو فلما قرتي جاء أمرنا أمر كنكي أويمي سألنا وحن نكي اللي عليها دقمدا كوركادي سافلها هوستيلا وامضرنا الراويني عليها دقمدا كوركادا حجارة بقح النار من شجيل وبالله سنريو بقح لك الدقايا منبود إسرار عسن مصومة لعلامي عند ربك ربك أكتي لكسو علامي وما هي أكي كوي لقبابي أما فعلك كوي لقبابي أما ما شيء دقنايين من الظالمين هو أن قريش الدلمي فلو يالك ببعيد متكفق معها والله أعلم.